بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم قسم الكتاب من كتاب الموافقات، الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فكل ما كان من المعاني العربية التي لا ينبني فهم القرآن إلا عليها فهو داخل تحت الظاهر. فالمسائل البيانية والمنازع البلاغية لا معدل بها عن ظاهر القرآن. فإذا فهم الفرق بين ضيق في قوله تعالى: يجعل صدره ضيقا حرجا، وبين ضائق في قوله: وضائق به صدرك، والفرق بين النداء بيا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الذين كفروا، وبين النداء بيا أيها الناس أو يا بني أو بيا بني آدم، والفرق بين ترك العطف في قوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، والعطف في قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وكلاهما قد تقدم عليه وصف المؤمنين، والفرق بين تركه أيضا في قوله: ما أنت إلا بشر مثلنا، وبين الآية الأخرى: وما أنت إلا بشر مثلنا، والفرق بين الرفع في قوله: قال سلام، والنصب فيما قبله من قوله: قالوا سلاما، والفرق بين الإتيان بالفعل في التذكر من قوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، وبين الإتيان باسم الفاعل في الإبصار من قوله: فإذا هم مبصرون. أو فهم الفرق بين إذا وإن في قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة، وقوله: قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، وبين جاءتهم وتصبهم بالماضي مع إذا، والمستقبل مع إن. وكذلك قوله: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، مع إتيانه بقوله: فرحوا بعد إذا ويقنطون بعد إن، وأشباه ذلك من الأمور المعتبرة عند متأخري أهل البيان. فإذا حصل فهم ذلك كله على ترتيبه في اللسان العربي، فقد حصل فهم ظاهر القرآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. في هذا الفصل إتمام للمسألة الثامنة، وهي تتعلق بالظاهر والباطن، يعني ظاهر القرآن وباطن القرآن. وقد ذكر المراد بظاهر القرآن الذين حضروا معنا الصباح الفجر يعرفون ما هو ظاهر القرآن، المراد به عنده، يعني ما المراد بظاهر القرآن عنده؟ اللي هو ظاهر التلاوة، إنه المعنى. طيب والباطن؟ نعم، المراد اللي يمكن نقول عنه التطبيق. نعم. هنا الآن في قضية المسائل البيانية والمنازع البلاغية، يقول: لا معدل بها عن ظاهر القرآن. إذن هو جعل الآن علم البلاغة القرآنية من ماذا؟ من ظاهر القرآن. يعني الآن صار عندنا في ظاهر القرآن اللي هو ظاهر التلاوة من جهة المعنى، وكذلك ظاهره من جهة المنازع البلاغية، من جهة المنازع البلاغية. وذكر أمثلة، يعني يمكن الرجوع إلى تفصيلاتها في تحقيق الدكتور عبد الله دراز رحمه الله تعالى، فقد تتبع هذه الأمثلة وبين وجه استشهاد المؤلف بها. فنأخذ بعض هذه الأمثلة. مثلا هنا لما ذكر الفرق بين يجعل صدره ضيقا وبين ضائق، ضيق وضائق، فالأول اللي هو ضيق يخالف في الصيغة ضائق. فالمخالفة في الصيغة كما ذكر الدكتور دراز هنا أن الأول صفة مشبهة دال على الثبوت والدوام. المعروف أن العلماء يرون في الصفة المشبهة أنها تدل على صفة ثابتة في الشخص، واسم الفاعل في ضائق يدل على الحدوث والتجدد. طبعا هكذا ذكر، وإن كان طبعا هذا فيه نزاع، لكن المقصد أنه لا شك أن هناك فرق بين استخدام ضيق وبين استخدام ضائق. كذلك الخلاف في النداء، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين كفروا، يا أيها الناس، يا بني آدم، من جهة أن قوله يا أيها الذين آمنوا كما يقول دراز أنه مدني خاص، يا أيها الذين كفروا مكي خاص، ويا أيها الناس قال للناس كافة، ويا بني آدم للناس كافة. ويمكن أيضا أن ينظر إلى قضية أخرى، أنه لما يقول يا أيها الناس غير ما يقال يا بني آدم، لأنه لما يقول يا بني آدم أراد التنبيه على ماذا؟ على أصل هؤلاء البشر، وأنهم من أصل واحد، بخلاف يا أيها الناس فإنه لا يلزم منه الإشارة إلى هذا الأصل. فقوله يا بني آدم إشارة إلى الأصل. كذلك لو أخذنا أيضا من الأمثلة ذكرها وهي مشهورة، ليقال سلام وهم قالوا سلاما، والإتيان بقوله قال سلام يدل على ماذا؟ على الثبوت، وقولهم سلاما يدل على التجدد، وقالوا إن الثبوت أبلغ من التجدد. كل هذه القضايا التي ذكرها في المنازع البلاغية لا تخرج عن ظاهر القرآن، لا تخرج عن ظاهر القرآن، بل هي من ظاهر القرآن. إذن صار ظاهر القرآن يشمل عنده بيان المعنى، وكذلك يشمل المعاني الثانوية، يشمل المعاني الثانوية وهي المعاني البلاغية التي ذكرها. ولهذا قال فإذا حصل فهم ذلك كله على ترتيبه في اللسان العربي فقد حصل فهم ظاهر القرآن، حصل فهم ظاهر القرآن. نعم. قال رحمه الله: ومن هنا حصل إعجاز القرآن عند القائلين بأن إعجازه بالفصاحة، فقال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله الآية، وقال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله. وهو لائق أن يكون الإعجاز بالفصاحة لا بغيرها، إذ لم يؤتوا على هذا التقدير، إذ لم يؤتوا على هذا التقدير إلا من باب ما يستطيعون مثله في الجملة، ولأنهم دعوا وقلوبهم لاهية عن معناه الباطن الذي هو مراد الله من إنزاله، فإذا عرفوا عجزهم عنه عرفوا صدق الآتي به وحصل الإذعان، وهو باب التوفيق والفهم لمراد الله تعالى. وكل ما كان من المعاني التي تقتضي تحقيق المخاطب بوصف العبودية والإقرار لله بالربوبية فذلك هو الباطن المراد والمقصود الذي أنزل القرآن لأجله. الآن لما ذكر هذه المنازع البلاغية ذكر أنه من هنا حصل إعجاز القرآن عند القائلين بأن إعجازه بالفصاحة. من هنا ملحوظة استخدام العلماء للمصطلح أو للمصطلحات المرتبطة بهذا النوع من الإعجاز. يعني أحيانا بعضهم يقول الإعجاز باللسان العربي، أو الإعجاز بالنظم العربي، أو الإعجاز بالبلاغة، أو الإعجاز بالفصاحة. هي في النهاية واحد، يعني المراد بها واحد، وهو الإعجاز بهذا النظم العربي من حيث هو كلام عربي. لكن قد تختلف تعبيرات العلماء عن هذا النوع من الإعجاز. الإمام هنا يذكر أنهم في قوله إذ لم يؤتوا على هذا التقدير إلا من باب ما يستطيعون مثله في الجملة. هذه القضية قضية مهمة في تحديد ما الذي وقع به التحدي، ما الذي وقع به التحدي، لأن الذي وقع به التحدي الأصل فيه أن تكون الأداة موجودة في الشخص، يعني عنده الأداة ثم يقع التحدي في أنه مع أن الأداة معه، إلا أنه لا يستطيع أن يأتي بمثل هذا الشيء. يعني هذه قاعدة التحدي. إذا الذين حضروا أيضا في الصباح كنا تكلمنا عن قضية تمايز معاني كلام العرب، يعني أفضل ما تكلم بالعرب إما أن يكون في خطبة، وإما أن يكون في مثل، وإما أن يكون في شعر. فلو جمعنا كلامهم في خطبهم وامثالهم وشعرهم ونظرنا إلى الموضوعات التي تطرقوا لها، ثم نظرنا إلى القرآن والموضوعات التي تطرق لها، فإن سنجد هناك تمايزا واضحا بين هذه الموضوعات، وأن القرآن جاء بموضوعات لم تكن معهودة عند العرب. فإذا قلنا بأن الإعجاز أو التحدي أيضا كائن بمثل هذه الموضوعات، فكأننا نقول إن العرب قد طولبوا بهذه المعاني، طولبوا بأن يأتوا بهذه المعاني، وهذا أصلا ليس في مقدورهم، ليس في مقدورهم البتة، لأن مثل هذه المعاني لا يتصور أن تطلب منهم. وهذا شبيه فيما لو قلت لرجل مقعد أتحداك أن تسبقني من كذا إلى كذا، هذا لا يصلح لأنه لا يتصور منه المشي. إذا كان هذه موضوعات العرب ولا يعرفون إلا هذا، فكيف يتحدوا بما لا يستطيعون إدراكه أصلا؟ لكن الصواب أنهم تحدوا بهذا النظم العربي من حيث هو نظم عربي. فهذا الكلام العربي بين يديكم ولا تستطيعون الاتيان بمثله، لا تستطيعون الاتيان بمثله. فإذا قلنا بهذا لا يعني نفي أوجه الإعجاز الأخرى. ولهذا بعض من يقرأ أو يسمع مثل هذا الكلام يفهم إذن أن القرآن ليس بمعجز إلا بنظمه، وهذا ليس بصحيح. نحن نقول يجب أن نفرق بين أمرين، بين موضوع ما تحدي به العرب، والموضوع الآخر وجوه الإعجاز الأخرى. إذن لازم نفصل بين الأمرين. لماذا نفصل بين الأمرين؟ لواقع الحال، أنه كيف يتحدى الإنسان بما لا تكون أداته معه، وإنما يتحدى بما تكون أداته معه. والذي كانت أداته موجودة عند العرب هو ذلك الكلام العربي والنظم العربي، لكنهم لم يستطيعوا ولن يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن. ولهذا هم أذعنوا لهذا وسلموا، ما سمع بأن أحد من العرب تحدى قبل هذا التحدي وقال أنا آتي بمثله، ما سمع بهذا أبدا. فلما انقضى هذا الجيل الذي هو جيل الفصاحة البالغة ولم يقع التحدي، فمن باب أولى أن يكون التحدي قد ثبت على جميع الجن والإنس، لأنه لن يأتي أحد بعد العرب يكون أفقه بلغتهم. هذا العقل يؤديه قطعا لا محالة. فما نسمعه اليوم من بعض الترهات من معارضة القرآن أو ما سمعناه بعد ذلك، فكل هذا يدل على قمة الجهل، يدل على قمة الجهل، أنه لا يمكن أن تصور كيف هؤلاء الفصحاء الذين كان اللسان هو أبرع ما عندهم تركوا هذا وأذعنوا إجماعا منهم على عدم قدرتهم، وحاربوا مع أنه كانوا يستطيعون أن يجتمعوا ويأتوا بمثل سورة، مع ذلك لم يفعلوا وحاربوا، فدل على أنهم أذعنوا للعجز وأعلموا كل الخلق أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، وهم أصحاب هذا اللسان، من باب أولى من جاء بعدهم. فإذا هذه القضية قضية مهمة للتفريق بين ما تحدي به ووجوه الإعجاز الأخرى. قضية أخرى في الإعجاز وهي أيضا مهمة، وهي ما هو المقصود من التحدي، وما هي النتيجة التي يسعى إليها من ناقش وجوه الإعجاز. لماذا مثلا يتكلم العلماء عن مثلا ما يسمى الآن بالإعجاز العلمي؟ ما هي النتيجة التي يريدون التوصل إليها؟ وما هي النتيجة التي يؤول إليها التحدي؟ هل هي مختلفة أو واحدة؟ لو تأملنا نجد أن النتيجة ماذا؟ واحدة، النتيجة واحدة، وهي ماذا؟ الدلالة على صدق القرآن وأنه من عند الله سبحانه وتعالى، الدلالة على صدق القرآن وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. فكونهم تحدوا به ولم يأتوا بمثله، فالنتيجة أن هذا آية من آيات الله دال على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. كونه يأتي أيضا فيه أشياء من الإخبار بالغيب، ما يسمى بالإعجاز مثل الغيب، وتقع هذه الغيبيات إما في السابق يكتشف ما يصدقها، وإما في اللاحق فتقع، فهذا أيضا دلالة على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. كذلك تناسق التشريع اللي يسميه بعضهم بالإعجاز التشريعي، فكذلك أيضا هذا راجع إلى هذا المعنى. إذن كل وجوه الإعجاز التي يبحث فيها حتى هذا الوجه يوقع فيه التحدي، مآله ونتيجته هو الدلالة على صدق الرسول فيما أخبر عن ربه، وأن هذا الكتاب منزل من عند الله، وأن الله سبحانه وتعالى قد تكلم به على الحقيقة. هذا المآل الذي تؤول إليه جميع هذه الوجوه يحسن التنبه له ونحن نناقش قضايا الإعجاز، بحيث لا ندخل في قضايا الإعجاز ما يمكن أن يقع فيه الانخرام من جهة، جهة ثانية أننا لا نفتعل في قضية من قضايا الإعجاز ما يمكن أن يقع فيه لبس أو خطأ. بمعنى لما نرجع مثلا مثال لكي يتضح المثال اللي تضح المسألة، الآن لو نرجع إلى التاريخ، الإعجاز التاريخي، يوسف عليه السلام حكم مصر أليس كذلك؟ وأيضا وقع في عهده قضية شهدها العالم ويمكن أن يؤرخ بها، اللي هي 7 سنين الإعجاز، وجاءته يعني جاءه الناس من جميع أقطار الأرض المعمورة في وقته لكي يأخذوا من الميرة عندهم. فمثل هذا الحدث أين نجده في التاريخ المدون لمصر؟ لو تأملنا سنجد أن من ناقش هذه المسألة يقول ينكر هذا الحدث، من بعض من يدرس التاريخ دراسة خارج إطار الأديان. طبعا لا ننكر هذا لأنه واضح عندنا في كتابنا منتهي الأمر، وليس الآن النقاش في هذه المسألة، لأنه هناك مسألة يجب أن ننتبه لها ونحن نناقش في هذا، أنه هل يلزم أن كل حدث تاريخي أن يكون له الواقع مكتوب؟ أقول لا يلزم، لأنه كم من القضايا التاريخية التي تركت وهي أهم من ذلك. فالمقصد من ذلك أنه لما نأتي إلى مثل هذا لا نتمحل في البحث في التاريخ المصري لإثبات وقوع 7 سنين عجاف وقبلها 7 سنين من الخصب، لا يلزم. لماذا؟ لأن هذا ثابت عندنا من كتاب ربنا، ولا نحتاج نحن المسلمين إلى إثباته في الواقع وفي التاريخ، لا نحتاج إلى إثباته. الذي ينكر في مثل هذا الحدث ليس الآن مقام أنه سيؤمن بما لو أثبت له وقوع ذلك وأنه توجد شواهد تاريخية على الأرض تدل على ذلك. فالمسألة بالنسبة له مسألة محاجة ومخاصمة ومسألة علمية ليس إلا، وإلا لو ثبت له ذلك ما يعدو أن يكون عنده الأمر سيئا، فكان ماذا؟ وهذا قد وقع من بعض الذين يقع بينهم وبين المخالفين من اليهود أو النصارى أو بعض الملاحدة في بعض القضايا المرتبطة بالإعجاز العلمي أو غيره، يقع مثل هذا، فهو إنما أراد الاحتجاج والاختصام ليس لنا. نعم. بالنسبة للإعجاز هل المعجزة يعني الأخ يسأل أنه هل المعجزة يلزم أن تكون مقرونة بالتحدي؟ هذا سؤال من يجيب عليه، يعني هل لازم تكون المعجزة مقرونة بالتحدي؟ نعم نعم، نقول لا يلزم، يعني تكلمنا عن عموم المعجزة، نقول لا يلزم أن تكون المعجزة مقرونة بالتحدي، ما الذي جعل العلماء ينصون على التحدي؟ لأنهم ضيقوا النظر في المعجزات بالقرآن بالذات، يعني ضيقوا النظر في المعجزات بالقرآن فقط، والقرآن هو الذي وقع فيه التحدي. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان له مجموعة من المعجزات وليس ولم يقع فيها التحدي، ومعجزات حسية كثيرة، سواء كانت ظهرت أمام الكفار مثل انشقاق القمر، أو ظهرت أمام المؤمنين مثل تسبيح الحصى بيده صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. كذلك الأنبياء السابقون ظهر عندهم معجزات، لكن لم يكن يعني في نظري أنه لم يكن واحدة من هذه المعجزات مقرونة بالتحدي أبدا. فمثلا الناقة صالح ما وجد تحدي فيها، يد موسى عليه السلام وعصا موسى ما وجد تحدي فيها، وأيضا وجوه المعجزات الأخرى التي ظهرت مثل الضفادع والقمل وغيرها ليس فيها وجه تحدي، يعني ليس فيها وجه تحدي، لم يطلب منهم النبي أن يأتوا بمثل ما عندهم، إنما اللي وقع فيه الطلب الإتيان بمثله هو القرآن. وهذا أيضا من القضايا المهمة في دراسة ما يتعلق بالمعجزة، لأنه قد يغفل القارئ حينما يقرأ في الإعجاز وهو يأخذ هذا التعريف الذي يكاد يكون يعني طبق في كتب الإعجاز أنه أن المعجزة الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي، وهذا ليس بدقيق مع أنه قد سار، لكن هذا لأنهم أخذوه فقط من واقع القرآن. نعم. قال رحمه الله: وكل ما كان من المعاني التي تقتضي تحقيق المخاطب بوصف العبودية والإقرار لله بالربوبية فذلك هو الباطن المراد والمقصود الذي أنزل القرآن لأجله، ويتبين ذلك بالشواهد المذكورة آنفا. ومن ذلك أنه لما نزل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قال أبو الدحداح: إن الله كريم استقرض منا ما أعطانا، هذا معنى الحديث. وقالت اليهود: إن الله فقير ونحن أغنياء. ففهم أبي الدحداح هو الفقه وهو الباطن المراد. وفي رواية قال أبو الدحداح: استقرضنا وهو غني، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم ليدخلكم الجنة. وفي الحديث قصة. وفهم اليهود لم يزد على مجرد القول العربي الظاهر، ثم حمل استقراض الرب الغني على استقراض العبد الفقير، عافانا الله من ذلك. نعم، هذا المثال الآن أو قبل ذلك رجع إلى تقرير الفرق بين الظاهر والباطن على رأيه. فالباطن عنده الذي يقتضي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى اللي هي مقام التطبيق. قوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، القصة المشهورة عن أبي الدحداح. أبو الدحداح فهم منها، طبعا الآية خبر، لكن أبو الدحداح فهم منها الباطن، وهذا الباطن هو أن الله سبحانه وتعالى وهو الغني ما دام استقرض فاستقرض لأجل ماذا؟ لأجل مصلحة العبد، لأجل مصلحة العبد. فخرج أبو الدحداح عن نخله لله سبحانه وتعالى. إذن هذا التطبيق يعتبر هو المراد من قوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. لكن فهم المعنى هذا هو ماذا؟ الظاهر. يعني لما نقول فسر هذه الآية، ما معنى هذه الآية؟ تقول إن الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى الإنفاق، وأننا إذا أنفقنا في سبيله فإنه يضاعف ما أنفقنا أضعافا كثيرة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصل إلى 700 ضعف وإلى أزيد من ذلك. هذا هو الظاهر، لكن علمنا بهذا، ما المراد إذن؟ المراد أن نطبق. إذن الباطن هنا عند المؤلف هو التطبيق. وجميل منها أنه نبه على مقابل ذلك وهو الوقوف عند الظاهر الألفاظ، لأن اليهود لما سمعوا هذا ماذا قالوا؟ قالوا إن الله فقير والعياذ بالله، نظروا إلى أن المستقرض إنما يكون في حالهم هم ماذا؟ لا يستقرض إلا من صاحب الحاجة، فنسبوا لله سبحانه وتعالى هذا، وقد كذبوا عليهم من الله ما يستحقون. فهذا وقوف عند الظاهر، ولا شك أنه أيضا منهم من باب المماحكة والخصام، إلا فهم يعرفون من شريعتهم مثل ما عرف أبو الدحدح، لكنهم قد صرفوا عن الفقه كما أخبر في قضية أنه إذا نفي الفقه فإنه قد نفي عنهم علم الباطل. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك أن العبادات المأمور بها، بل المأمورات والمنهيات كلها إنما طلب بها العبد شكرا لما أنعم الله به عليه. ألا ترى قوله: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وفي الأخرى: قليلا ما تشكرون. والشكر ضد الكفر، فالإيمان وفروعه هو الشكر. فإذا دخل المكلف تحت أعباء التكليف بهذا القصد فهو الذي فهم المراد من الخطاب، وحصل باطنه على التمام. وإن هو فهم من ذلك مقتضى عصمة ماله ودمه فقط فهو خارج عن المقصود وواقف مع ظاهر الخطاب، فإن الله قال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، ثم قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فالمنافق إنما فهم مجرد ظاهر الأمر من أن الدخول فيما دخل فيه المسلمون موجب لتخلية سبيلهم، فعملوا على الإحراز من عواد الدنيا وتركوا المقصود من ذلك، وهو الذي بينه القرآن من التعبد لله والوقوف على قدم الخدمة. فإذا كانت الصلاة تشعر بإلزام الشكر بالخضوع لله والتعظيم لأمره، فمن دخلها عريا من ذلك كيف يعد ممن فهم باطن القرآن؟ وكذلك إذا كان له مال حال عليه الحول فوجب عليه شكر النعمة ببذل اليسير من الكثير عودا عليه بالمزيد، فوهبه عند رأس الحول فرارا من أدائها لا قصد له إلا ذلك كيف يكون شاكرا للنعمة؟ نعم. إذن نلاحظ الآن أنه أدخل جميع المأمورات والمنهيات التي في القرآن عند تطبيقها في الباطن، يعني أنه هو المقصود من الظاهر الذي هو ظاهر التلاوة. لما قال هذا قال: إنما طلب به العبد شكرا لما أنعم الله به عليه، يعني كأنه قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وفي الآخرة في الآية الأخيرة الأخرى قال: قليلا ما تشكرون. كيف يكون شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم؟ كما قال: بالإيمان وبدخول المكلف في أعباء التكليف، يعني اللي هو التطبيق. فإذا الآن شكر الله سبحانه عمل العبد بالمأمورات وتركه للمنهيات يعد شكرا على النعم أو لا يعد؟ يعد شكرا، يعني فعل العبد يعد من الشكر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم الليل في آخر حياته وقالت له عائشة: وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والله قال أيضا: اعملوا آل داود شكرا. فإذا العمل، يعني العمل هو الشكر، يعني أن يعمل العبد الطاعة هو مقام الشكر، وهذا هو المراد. المنافقون الآن يعملون مثل ما يعمل المؤمنون أو لا يعملون، لكنهم وقفوا على ماذا؟ على الظاهر. لماذا يعملون بهذا؟ لكي يقوا أنفسهم من الحدود، وتركوا الباطن الذي هو ما يؤول إلى الآخرة، يعني لأن الآن العمل واحد، فهذا يصلي وهذا يصلي، لكن هذا منافق وهذا مؤمن. لكن مآل صلاة المنافق هل هو مثل مآل صلاة المؤمن؟ لا، ليس كمآل صلاة المؤمن. فما دمت أيها المنافق تعب لا بد ولا محالة، وستخرج الزكاة وستحج مع هؤلاء القوم، فلماذا لا تحسن إيمانك وينتهي الموضوع؟ هذا يدل على عدم الفقه، ولذا نفى الله عنهم الفقه كما أخبر الإمام في موطن سابق. إذن أيضا المقصد من هذا واضح جدا في أن الإمام يوجه إلى أن تطبيق العبادات هو المراد من الظاهر وهو الباطن. فإذن هناك توافق كما سبق بين الباطن والظاهر. نعم. قال رحمه الله: وكذلك من يضار الزوجة لتنفك له من المهر على غير طيب النفس لا يعد عاملا، بقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، حتى يجري على معنى قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وتجري هنا مسائل الحيل أمثلة لهذا المعنى، لأن من فهم باطن ما خوطب به لم يحتل على أحكام الله حتى ينال منها بالتبديل والتغيير، ومن وقف مع مجرد الظاهر غير ملتفت إلى المعنى المقصود اقتحم هذه المتاهات البعيدة. نعم. الآن في قضية مضارة الزوجة لتنفك عن مالها من على غير طيب نفس، هذا أيضا عده من عدم الفقه، لأنه لم يعمل بقول سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لكن لو عمل بقوله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، دخل في الباطل وكان مطبقا للحدود. الحيل كما تعلمون نوعان، فهناك حيل يكون فيها تبديل وتغيير لحكم الله، فمن فعل هذا النوع من الحيل فهو قد وقف مع مجرد إيش؟ الظاهر. ولذلك كأنه ينبهنا على قاعدة أن أي حيلة تسقط شيئا من التكليف فإنها من الحيل المذمومة، أن أي حيلة تسقط شيئا من التكليف فإنها من الحيل المذمومة. لكن إذا لم يكن فيها إسقاط لشيء من التكليف وكان فيها مصلحة فهي من الحيل المباحة، فمن فعلها فهو دخل في العمل بالباطن. فإذا الآن عندنا الحيل، يمكن نقول حيل مسقطة لشيء من التكليف فهذه مذمومة، ولا حيل لا تسقط شيء من التكليف لكنها قد تنقل المكلف من عمل إلى عمل فهذه تعتبر من الحيل المباحة. نعم. قال رحمه الله: وكذلك تجري مسائل المبتدعة أمثلة أيضا، وهم الذين يتبعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كما قال الخوارج لعلي: إنه حكم الخلق في دين الله والله يقول: إن الحكم إلا لله. وقالوا: إنه محى نفسه من إمارة المؤمنين وهو إذن أمير الكافرين. وقالوا لابن عباس: لا تناظروه فإنه ممن قال الله فيهم: بل هم قوم خصمون. وكما زعم أهل التشبيه في صفة الباري حين أخذوا بظاهر قوله: تجري بأعيننا، وقوله: مما عملت أيدينا، وقوله: وهو السميع البصير، وقوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وحكموا مقتضاه بالقياس على المخلوقين، فأسرفوا ما شاءوا. فلو نظر الخوارج أن الله تعالى قد حكم الخلق في دينه في قوله: يحكم به ذوى عدل منكم، وقوله: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، لعلموا أن قوله: إن الحكم إلا لله غير مناف لما فعله علي، وأنه من جملة حكم الله، فإن تحكيم الرجال يرجع به الحكم لله وحده، فكذلك ما كان مثله مما فعله علي. ولو نظروا إلى أن محو الاسم من أمر لا يقتضي إثباته لضده لما قالوا: إنه أمير الكافرين. وهكذا المشبهة لو حققت معنى قوله ليس لو حققت وكذلك المشبهة لو حققت معنى قوله ليس كمثله شيء في الآيات المذكورة لفهموا بواطنها، وأن الرب منزه عن سمات المخلوقين. وعلى الجملة فكل من زاغ ومال عن الصراط المستقيم فبمقدار ما فاته من باطن القرآن فهما وعلما، وكل من أصاب الحق وصادف الصواب فعلى مقدار ما حصل له من فهم باطنه. نعم. الآن ذكر ما يقع من المبتدعة في فهم القرآن، ذكر لنا الآن مثال للخوارج لما اعترضوا على علي رضي الله عنه في قضية تحكيم الرجال واستدلوا بقوله: إن الحكم إلا لله. ما الذي وقع عندهم هنا؟ أنهم أخذوا بجزء من الآيات وبظاهرها. والإمام رحمه الله تعالى نبه على أن تحكيم الرجال جزء من تحكيم أمر الله، فلو هم استقرأوا آيات التحكيم لعلموا أن الله سبحانه وتعالى أيضا حكم الرجال، فما دام حكم الرجال في كتابه فدل على أن تحكيم الرجال من شرعه، فليس مخالف لقول الحكم إلا لله، وإلا لاضطررنا إلى ضرب الآيات بعضها ببعض فيقع اللبس مثل ما وقع عند هؤلاء الخوارج. لما قالوا لابن عباس بل هم قوم خصمون، يعني توائل في مع ابن عباس رضي الله عنه، أيضا هم وقفوا على ظاهر هذا المعنى وحكموا على مثل ابن عباس بأنه رجل مخاصم مجادل، مع أنه رضي الله عنه معروف بالتحقيق في العلم وهو حبر الأمة وترجمان القرآن. ما ذكره من أهل التشبيه هذا فيه جانبان، جانب يعتبر حق وهو ما وقع من الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه تشبيها تاما فزعموا أن له مثل مال البشر تماما، وهذا مذهب يكاد يكون انقرض. والجانب الآخر وهو المشكل والمؤلف رحمه الله تعالى يريده، وهو إثبات الصفات للباري سبحانه وتعالى، وهذه مسألة لا يكاد أو لا تكاد تخفى على مثلكم أن إثبات الصفات كما أثبتها الله سبحانه وتعالى ليس من باب التشبيه الذي ذهب إليه المؤلف، ليس من باب التشبيه الذي ذهب إليه المؤلف، بل هو في الحقيقة هو الباطن المراد، يعني على منهج المؤلف المفترض أن يكون هو الباطن المراد. فلما قال سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، وقال مما عملت أيدينا، وقال وهو السميع البصير، وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فلا يمكن أن يخالف الظاهر الباطن. فعلى طريقته لو سار على التأويل فإنه سيكون هناك مخالفة بين الظاهر والباطن، لكن إثباتها كما جاءت عن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكون فيه موافقة بين الظاهر والباطن. ونصوص الكتاب ونصوص السنة تشهد لذلك، نصوص الكتاب ونصوص السنة تشهد لذلك، فليس هناك إشكالية إلا عند من وقع عنده المشكلة العقلية المعروفة. فإذا المقدمات العقلية التي اعتمدها بعض المتكلمين هي التي أثرت في تأويل مثل هذه الآيات، فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد تكلم بهذا الكلام عربيا بينا وقال تجري بأعيننا، فما الذي يجعلنا نصرف إثبات العين إلى أن المراد الكلاء والحفظ ولا نثبت العين؟ إنها الإشكالية ماذا؟ العقل التي عنده، أنه زعم أن هذا يلزم منه التشبيه وأن التشبيه لا يجوز بناء عليه ننفي هذا المعنى المشبه، وهذا خروج عن الظاهر وخروج عن الباطن. كذلك لما قال مما عملت أيدينا فأثبت لنفسه اليد في أكثر من موطن، كذلك لما قال وهو السميع البصير، وتعرفون حديث الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله كان سميعا بصيرا ووضع الإبهام على أذنه والخنصر على فمه، إشارة إلى ماذا؟ إلى السمع، على عينه، إشارة إلى السمع والبصر. وهذا عند المتكلمين وعند المتأولين يرونه من المنكرات، فقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن كما قلنا سابقا وقررنا نحن متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم، فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا فدل على جوازه، وليس فيه ما يزعمه بعضهم من أن هذا يلزم منه التلبيس على العامة وغير ذلك من الكلام الذي يدل على أن قائله كأنه يقول مآله طبعا لازمه أنا أكثر حرصا على العامة من الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول قد فعله أمام العامة وهو يخطب. وكذلك لما جاءه اليهودي وبدأ يعني وضع يده وقال إن الله يضع الأرضين على ذه والسماوات على ذه ثم قبض بيده وبصر، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويسمع وقد ثم ضحك تصديقا للحبر، لم يعارضه في أي شيء، دل على أن ما فعله صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر باطلا. ولكن المتأول لإشكالية التأويل عنده يقول إن قوله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره يرد قول اليهودي إنه في قضية القبض والبسط، وهذا تأول وتمحن لرد مثل هذا الأمر. فإذا المقصد من ذلك أن الإمام رحمه الله تعالى في هذا الموطن يعني خالف منهجه بسبب القضية العقلية المعروفة عند بعض المتكلمين من رد صفات الله سبحانه وتعالى بدعوى أن فيها تشبيه، فيؤولها إلى معان أخرى. القاعدة التي ذكرها في الأخير أن كل من زاغ ومال عن الصراط المستقيم فبمقدار ما فاته من باطن القرآن فهما وعلما، هذه قاعدة. ثم قال وكل من أصاب الحق وصادف الصواب فعلى مقدار ما حصل له من فهم باطنه. وهنا نختم بمسألة يعني لطيفة في مثل هذا الجانب، والآن هذا الموضوع وموضوع قضية الظاهر والباطن إذا تأملناه جيدا سنجد أن الباطن هو المقصود، وأنه لا يتوصل إلى الباطن إلا بفهم الظاهر، لا يتوصل إلى الباطن إلا بفهم الظاهر. من يقف على فهم الظاهر فإنه يكون ناقصا، ويشبه وقوفه على الظاهر وقوف المنافقين وغيرهم. ولكن من ينتقل من الظاهر الصحيح إلى الباطن الصحيح ويعمل به فهذا الذي قد حقق تمام الفقه، قد حقق تمام الفقه. فالذي ينقص عندنا الآن، هل ينقصنا الآن جانب الظاهر بناء على رأي المؤلف ولا جانب الباطن؟ إذا تأملناه في الحقيقة ينقصنا جانب ماذا؟ جانب الباطن وليس جانب الظاهر. وتأمل أنت الحياة التي تعيش أنت فيما حولك، سواء حياتك أنت الخاصة أو حياتك مع من تعيش معه وتتعامل معه، ستجد أننا كثيرا ما نقصر في الباطن المقصود، كثيرا ما نقصر في الباطن المقصود. فمثلا على سبيل المثال في قول والذين هم في صلاتهم خاشعون، قضية الخشوع في الصلاة. الآن هل أحد منا لا يفهم معنى هذا الظاهر؟ ما في أحد ما يفهم هذا الظاهر، لكن من الذي يطبق هذا الباطن المأخوذ من هذا الظاهر؟ يعني قليل، يعني من رحمه الله فإنه يطبق هذا. الآن هذا السلوك، هذا النوع من السلوك اللي هو الباطن، تركه يعني تركه عدم العمل به هو شبيه بوقوف المنافقين على الظاهر، وأنهم إنما أجروا هذه العبادات لأجل أن يتخلصوا من ماذا؟ الحدود. ونحن نجري هذه العبادات لأجل أن نتخلص من ماذا؟ من ربقة التكليف. والله أنا مكلف أن أصلي أصلي، لكن كيف أصلي اللي هو الباطن؟ هذه قل من ينتبه إليه. قس على ذلك معاملاتنا نحن في قضية مثلا الغيبة، تحدث كثيرا في المجالس، ويغتاب بعض طلبة العلم وبعض العلماء، ويغتاب بعض الأساتذة، ويغتاب بعض الطلاب. هذا وقوف لا شك عند ماذا؟ عند الظاهر. ولكن لما الله سبحانه وتعالى يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، ويقول هماز مشاء بنميم لا تطع، ثم يقول عنه هماز مشاء بنميم، يقول ويل لكل همزة لمزة، ونحن نقرأ نقول ويل لكل همزة لمزة أنه المغتاب، ومع ذلك نحن ماذا؟ نغتاب. إذن هذا وقوف على الظاهر وعدم عمل بالباطن، فنحن منهيون عن هذا العمل ومع ذلك نجد أننا نفعله. فإذا لم نحقق المقصود والمراد. قس ذلك إذن على علم السلوك عندنا، ما الذي يتحقق من السلوك؟ فإنه عمل بماذا؟ بالباطن. ما الذي يتخلف من السلوك ومن التعبد؟ فإنه وقوف على الظاهر. ولهذا لما سئلت عائشة عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. فهذا الكلام جامع، أن إذا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ماذا؟ الباطن المقصود الأسمى الذي نزل من أجل القرآن. وكما أشار المؤلف في بداية الأمر أن المقصود الأول وهو الباطن اللي هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فانظر أنت إذن إلى مقدار ما تعمل من تحقيق معنى هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو مقام الباطن. ما هذه المسألة التاسعة تكون طويلة، حتى على ظهر جلسة العصر ستكون طويلة. فلعلنا إن شاء الله نقرأها العصر إن شاء الله ونقف تقريبا يعني في منتصفها إلا إذا أمكن الوقت من إنهائها، لأنها مهمة جدا وهي مرتبطة بموضوع مرتبط بالمسألة الثامنة وسيدخل فيها الكلام عن التفسير الإشعري. نقف عندنا الحد. إذا كان في سؤال أو استفسار. نعم، هذا سؤال، أن هذا الظاهر وباطن استخدم عند أهل البدع أكثر من استخدام عند أهل السنة. طبعا المؤلف في بداية الكلام نبه على هذا وأشار إليه، وذكرنا قاعدة في هذا الموضوع في قضية الظاهر والباطن، أنه قلنا أنه أي باطن خالف الظاهر فهو مردود، وأي باطن خالف الشريعة فهو مردود. وذكرنا مثالا لذلك، أنه الذي يفسر الظاهر والباطن من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يبين الظاهر والباطن هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثلا لما يأتي بعض الإسماعيلية ويقولون في الحج مثلا، يأتي لتفسير آية الحج يقول الحج هو القصد إلى مشايخهم، هذا هو الحج عندهم. طيب الحج إلى مكة لا يعملونه. طيب نأتي إلى مثل هذا الأمر، نقول الآن هذا الظاهر الذي جعلتم هذا باطنه، أنه الظاهر هو القصد إلى مكة، فأنتم ألغيتم هذا الظاهر وذهبتم إلى باطن لا دليل عليه. من فعله؟ هل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه مستند في النهاية عندنا وعندهم من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا خالفوا في أن المستند غير الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى الموضوع من الأصل. فمن أين جاءوا؟ من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن المقصود بالحج هو القصد إلى مشايخهم مثلا. لكن أنت تعلم أنه الكلام عن الظاهر والباطن أو الأحاديث الواردة فيها ليس فيها شيء صح في قضية الظاهر والباطن، لكن لو استخدم فعلى ما استخدمه المؤلف، من أن الظاهر هو ظاهر التلاوة وفهم المعنى، والباطن هو تحقيق ما فيه من الأوامر والنواهي. نعم، كان فيه سؤال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. www.altayyar.com